الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال سبحانه: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن اتصف بهذه الصفة. ما هي؟ قال: ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، يعني منع المصلين أن يصلوا فيها، أو أنه خرب المساجد وفجرها ودمرها فلم يتمكن الناس المسلمون من الصلاة فيها أو من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل بشكل عام. قال: أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها.